ادخلوا الجنة الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه لو شاء ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من كذلك فعل الذين من قبلهم رسولا أن يعبد

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها يخرجكم إخراجا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس

اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا